يقول رحمه الله بصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر، وكذا غريق وأسير ونحوهما، يعني يصلي عليه. طيب في قوله بالنية إلى شهر، إلى شهر هذا متعلق بالقبر مش بعد والغائب. طيب هنا مسألة مهمة، هل تجوز الصلاة على الغائب والحاضر في آن واحد بنية واحدة؟ نعم. يعني مثلا إنسان حضرت جنازة وكان شخص قد مات في بلد من البلدان، فأردت أن تصلي على هذه الجنازة الحاضرة، تنوي الحاضرة والغائبة أو لا يجوز؟ إيه لا، الكلام عن المشكلة الاستقبال، كلام عن الجمع. الصورة الثانية، هل يجوز، هل تجوز الصلاة على الجنازة الحاضرة والغائبة حاضرة في آن واحد بنية واحدة؟ يعني مثل مات ميت وأردت تصلي عليه، وزيد من الناس قد مات في الشام أو في مصر، فأردت أن تصلي على تصلي صلاة واحدة تنوي بها تنوي بها الصلاة على الحاضر وعلى الغائب، يجوز أو لا؟ من يقول اللي يقول ما يجوز؟ نعم. الغائب مو بدل، مو بدل ولا مبدل، لا يجوز، لا لا يجوز على القول بالجواز الصلاة عليه، أو أنك تعلم أنه مثلا مات في بلد، يعني حيث قلنا بالجواز إما مطلقا الصلاة على الغائب، ليس الكلام في جواز الصلاة عليه ولا غير الصلاة، لا، يعني حيث قلنا بجواز الصلاة على الغائب إما مطلقا وإما لمن لم يصلى عليه، فهل الصلاة على الغائب يجوز الغائب والحاضر في آن واحد؟ إيه السبب؟ تقول أو ما يجوز؟ لا لا، الخلاف في أصل الصلاة على الغائب تترك، أنا كلامنا نقول على القول بجواز الصلاة على الغائب إما مطلقا وإما إلى سبب يجوز، لماذا؟ أي عندك جنازتين ما فيش كلام، نصور المسألة في أن الغائب لم يصلى عليه، مات رجل مثلا تعلم أنه مثلا أسير عند كفار أو في بلد لا مسلم فيه وعلمت أنه مات، أقول لكم على الجواز، نحن نتكلم على مسألة الجواز، وما ورد لأنهم بالغالب ما يعلمون يعني في حال الصلاة على الجنازة، ولا شك يعني كون يصلي صلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة ما في شك، لكن في آن واحد لا يا أخوان، يعني ما تجيب لنا خلاف على القول بجواز الصلاة على الغائب مطلقا أو في بلد إحنا صورنا مثلا أو في بلد لا مسلم فيه، أن تعلم أنه ما صلي عليه، يعني كلامنا على هل يجوز الصلاة على الغائب والحاضر في آن واحد بنية واحدة؟ ها؟ طيب لست عندك جنازتان صلي عليها، هذه فرض ولا فرض؟ الآن عندك أربع جنائز صلي عليها صلاة واحدة ولا؟ المهم الآن يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، صحيح يجوز، يجوز أن يصلي على الغائب والحاضر في آن واحد بنية واحدة، بنية واحدة، واضح؟ لأنه يقال أولا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى الحاضرة والغائبة، وثانيا أن يقال إذا جازت الصلاة على الغائب على وجه الاستقلال فلا أن يصلي عليه تبعا للحاضر من باب باب أول، فيثبت تبعا ما يعني هذه عكس يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال أولى منه، فعلينا نقول تجوز الصلاة على الغائب، على الغائب، على الغائب والحاضر أو على جنازة الغائبة والحاضرة في آن واحد بنية واحدة، فيصلي صلاة واحدة وينوي بها عن الحاضر والغائب. طيب كيف الدعاء؟ يقول الدعاء إن كان مثنى يثني وإن كان جمع يجمع. بقي عاد الكلام على الصلاة على الغائب، هل تشرع الصلاة؟ ذكرنا فيه قول حقيقة لم نذكره وقول مشهور، نقول الصلاة على الغائب بعض العلماء قال تسن الصلاة على كل غائب، وتوسع بعضهم وقال يسن أن يصلي إنسان كل يوم قبل نومه على من مات من أموات المسلمين. في المسألة قول ثالث أنه يصلى على الغائب إذا كان له غناء المسلمين، إذا كان له غناء المسلمين، يعني كان عالما أو تاجرا أو له جاه وجاهة ينفع الناس، يعني من له نفع المسلمين بماله أو علمه أو ما أشبه ذلك فيصلى عليه. كذلك أيضا إمام المسلمين من له غنى. قالوا وإنما يصلى عليه تشجيعا لهذا العمل الذي قام به، تشجيعا لغيره يعني مكافأة له وتشجيعا لغيره. قالوا فإذا مات عالم من العلماء تصلى عليه صلاة الغائب، أو مات أحد التجار الذي لهم غنى المسلمين فضل المسلمين صلى عليه، أو مات أحد الأئمة أو الملوك ممن له فضل على المسلمين يصلى عليه، أو كذلك بالنسبة للملوك لأفراد شعبه إذا لم يحضروا الصلاة يصلى عليه، أما من سوى ذلك فلا يصلى عليه. وقد اختار هذا القول جمع من المتأخرين، وهو الذي عليه العمل عندنا على هذا، على أن الغائب لا يصلى عليه بكل حال ولا تترك الصلاة عليه بكل حال، بل قالوا إن كان هذا الغائب ممن له فضل ونفع المسلمين إما بعلمه أو ماله أو جاهه أو كان إماما واليا أو نحو ذلك فإنها تصلى عليه. وهذا القول اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. والقول الرابع في المسألة أن الغائب لا يصلى عليه إلا إذا علمنا أنه لم يصلى عليه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وشيخنا رحمه الله. لكن يعني ينبغي أن نعلم أنه حتى عند القائلين بأنه لا تشرع الصلاة عليه إلا إذا علمنا أنه لم يصلى عليه، إذا جاء الأمر من ولي الأمر فقول ولي الأمر يرفع الخلاف. لا يقول أحد الإمام مسجد قيل له أو أتته خطاب من الأوقاف يصلى صلاة الغائب على فلان، لا يقول مثلا أنا لا أصلي لا أرى هذا القول، نقول لأن حكم الحاكم أو قول الإمام ما دام قال قولا معتبرا قال به أئمة فإنه يرفع الخلاف. لا، الصلاة الظاهرة شوف، الصلاة على الغائب لا يصلى بإذن الإمام في المساجد، يعني هذا فيه منابذة، أما في بيتك ما حد يمنعك، لكن أنت إمام مسجد تقول الله اليوم مات صاحب لي صديق لي في الرياض صلي عليه، الله أكبر صلي، بكرة يجيك المؤذن يقول أيضا رفيقي في الجامعة مات صلي عليه. لكن الصلاة العامة التي هي شعيرة وتقول لجماعة المسجد هذه لا تصلى إلا بإذن، لئلا ينفتح الباب، يعني لو فتحت الباب ليس له إغلاق إطلاقا، تأتي أنت تصلي تقول الله مات أخوي مات ولا قدرت تصلي عليه صلي عليه، وهذا يقول جيراننا سمعت أنه مات اليوم صلي عليه، وهكذا. لكن فيما بينك وبين الله عز وجل في بيتك أو في خلوتك صلي، ما أحد يمنعك. يقول بالنشر نعم لا الفرق بين الصلاة على القبر والصلاة على، يعني الفرق بين القبر والغائب يتفقان على المذهب التحديد بشهر، تحديد بشهر ويحدد بشهر، لكن على القول الراجح يفترقان في ماذا؟ يتفقان ويفترقان، يتفقان في أنه لا مدة، ليست لها مدة، ويفترقان في أن القبر يصلى عليه مطلقا، صلى عليه مطلقا حتى لو صلي عليه، يعني حتى عند القائلين بأن الغائب لا يصلي عليه لا يصلي عليه يقول القبر يصلى عليه، أما الغائب فلا تشرع الصلاة عليه إلا إذا لم يصلي عليه. إيه نفس الأجر، عموم الحديث من صلى على جنازة فله قراط يشمل الصلاة الفريضة والنافلة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا في كل صلاة، جنازة فريضة تراويح استسقاء كسوف، أليست صلاة؟ لا خلاص ما يجوز. وأيضا مسألة مهمة وهي تهاون الناس في إتمام الصفوف في صلاة الجنازة، خطأ عظيم. صلاة الجنازة يشرع فيها إتمام الصفوف وتسوية الصفوف كغيره، أليست صلاة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.